sala negra, todo negro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين وفقنا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصل على محمد وآله. قال عليه السلام باب في حكم التكليف والحجر والمعتر من لا يملك شيئا غير ما استثني ديال حكم المعتر الذي ما معشي قال له معتر والمفلس ما هو قال له كل معتر ايش مفلس ولا يقول له كل مفلس ايش معتر والمفلس ما لا يفي ماله بدينه يجمعه مال وعليه دين يجمعه مال كثير جار ما هو يقوم له مفلس يجمعه اه بس يجمعه في ايه 200 ولا 300 مليون اه ضربة يجمع حقارة اه واخوز ما بيخلوها فيه ويقبل قول من ظهر من حاله يقبل قوله في أنها إيش؟ إنها مبلغ إيه لكن جهو يظهر من حاله يقول إيه وهو ما معيش وهو هاي حاله ظاهر فيها ليه الغنى محتاجين لا بعض الناس ما بيدروا كيف هو نامي على الأقل من بيدرون ما هو معتد لا ما هو لا نسي هو لا حين يقول انه مفلس بعض الناس ما حد يرضى يصير كذا يقول يعني بصير معاملاته وكذا ما صورته ولا ضيوفي وقت لكن بصير يقول من هنا ومن هنا ومن هنا يعني ما يسال في احد اذا ما بيظهر افلاسه ما بيبين كل واحد يقول انه غني ويحلف كلما ادعي ايساره وامكن للغرباء كل ما امكن ما هو كل ساعة يجي ويحلقها يعني هنا تنظيم الدهب ممكن مثلا هو بيتجر ولا بيسوي ممكن انه يجي رجاله رجاله ظلم قال لا يجي هو ممكن الهي ممكن بالعادة اما بالنسبة للبائع ممكن يأكله في لحظة من يحتاج يحلقه كل لحظة ويحال بينه وبين الغرماء اي روحي اي بطوخ عند الحين بعض الغرماء لديه بايل بزريت معير راي اختاره فاذا ليه يحال بينه وبين هذيك ديش حكم الحاكم بافلاسه ايوه لا يلازم لا يبعد يلازم ولا يؤجر الحر إذا عندها إذا هو حر فلا يؤجره مقابل مقابل الدين يشتغل معي هو معه يشتي كلها ما مع غيره ويقضى بها الدين ما يلزم ما بيلزم الا في ما يجيب من نفقة الوالدين والاولاد هذه هو واجب انهم يلزموه يتعمل ضيعنا ما يقول له العمل لا يلزمه بس ما هو قلنا لا يلزمه الزام يجب عليه ولا ما العمل يحتاج يدور ايش يقضي الدين لا يقولوا له لا يلزمه الزام ولا يحتاج له معتد ما مع شيء كان لازم ان يتكتف بذاته في سلاله ولا لا هو ما يلزمه لا يلزمه قال لا يؤجر الحر معناه انه يلزمه بلاش بس تاجر كانه ما هو لازم احنا ان ما هو لازم يعني ما هو ملزم. اي ما ودنا اكثر من مبلغ الوالدين. لا. عليك ديون للناس. لا لازم عليك انك تحصل هذيك الساعة مبلغ الوالدين ولا. لا ما حكم مخلوقين ما اوجب عليك ربي الا به. ما معك. قال عندي بارث عليهم. يحجوهم ما له شيء. ولا يلزمه قبول الهبة ولا ما يلزمه ولا قبول الهبة. لا أقول أنا بقضي. أقضي عليك ولا ما هو لازم يقبله. ولا أخذ أرش العم كذلك إذا مثلا معه قروش جناية ولا شيء ما يحتاج يقبلها لقلي خلص. ولا المرأة التزوج سمح على الدخاص في القتل ولا ملك واجب ولا نعديها ها ايوه اما القروش هذه هي اول المرأة التزويج لا تلزم تزوج رجل يجي لها مهر رجلها تخلص ولا بمهر المثل لو تزوجت بقليل ايوه ضروري تشيل مهر المثل رجلها تخلص الدين نعم يعني ما ايوه ما هو واجب الالزام يلزمها الحاكم ولا هو واجب من جهه ربي انه يخلص اذا كفايه مكان ايوه هذيك كفايه مكان يجب عليها الزواج اذا كفايه حي فيها لا لا مثلا الحين ما تبغى تقبل لا مهر قليل لا قل لا تيل لا قل لا تيل فاذا لا تلزم به لكن من جهه ربي هو واجب عليها ما هو لاجل الله لا تتحير كذلك الأرش ولا أرش نفسه لا أقبل الأرش لقيل لا لقيل الدين لا يلزموني ومن جهة الباري هو واجب علي علي خلص ما هو واجب علي أوه إذا قد أنا متمكن وش راح أسامح له أسامح لك الله خلص أهل الدين ألا أنه يشتيق ولو فعل كذية لو فعل كذية لقيل الدين ما يلزم له فإن لم يظهر قال بيّن إذا ما ظهر الإعتار بدو بيدّعي يبين أنه معتر وحلفاء يحلف يمين قط يحلف أنه ما معه ولا ها؟ يبين طلبوا منه عليه اليمين زد يحلف مع البيّن لا ما في القضايا ما في لا حلا ما يشبه أرضي يعني من اللي بعد العلاج ها؟ ماذا عنك ما بلاك دي مسامحة معك بلاك دي مسامحة مع المفروض يبيعوا ما إذا قم مع الشيء ما معي الله يقول عوينه وبان كل بيتك يتأجر كل الإيجار بدل ما نبيعه وإنما يسمعان بعد حبسه يعني ما يسمع البينة واليمين إلا بعد ما يحدثه. قال بعد إذا رأى الحاكم حتى أغلب الظن بإفلاسه يقبلوا بسرعة، لأنه قد يحبسه ويرجع يعترف يقول ها ما بشي ما أنا فلس ولا حين يحصي وله تحليف خصمه ما يعلمه. لا مثلا قال انا مفلس، قال الخصم من مفلس؟ قال انا داري اني مفلس ما معي شيء. قال هل انه يحل البلد الغريب لكنه ما يعلم ما هو على القلب. اه رجل يقول داري بمحاسبه وداري بهذا وعيب داري بهذا الغريب الذي دام عرضه. فصل. والبائع اولى بما تعذر ثمنه من مبيع. البائع اولى بما تعذر ثمنه اذا جاء وقلت باعه ايوه ادى السياره والثمن نرجع مع افله. هذا الكلام اذا شخص عنده ريبه وانا بنطع البال لو سمعني حاكم نجاه معتب خلاص اذا ظهرت معتب ما علمنا ولا حياه ولا ريحه من البال ولا عاد الحاكم نجاه ولا لا ولا وجل وقدرات من المفلس وذي عندك يحسه لما يعترف ولا يحلف ولا بينه يبينه ويحلف نحن معتب خلاص مبلغنا إذا معه ما زايدة مبلغنا إذا معه بيت زايد عما يشتيه مبلغ مستثنى بس مبلغ هلا مستثنى والباقي غايبين. والبائع أولى بما تعذر ثمنه من مبيع. لا بتعذر الثمن بعته وعده موجود وش والثمن مع الثمن أفلت مع الثمن لم يرهنه المشتري. ما إذا جاء قد أخرجه قد رهنه ولا استولده. إذا جاء هي أمه قد استولدها ولا أخرجه عن ملكه بأي مخرج. ما إذا فعل فيها يتيف خلاص بدو أسوة الغرام. وببعض بقي منه وكذلك هو إذا كنت تلف بعضه قد أتلف بعضه وعد بقي بعضه بعده هو بعده أولى بما بقي منه. يوضع من السيارتين واحدة قد نفقها وواحدة عادها موجود بعدها أولى بلين سيارة. أو تعذر ثمنه لإفلاس تجدد ولا تعذر الثمن للبعض ضيع جاء له جاء إفلاس جديد يعني بقي ثمن ضيعك ورجع أفله سلم بعض وبقي بعض قيمة السيارة استلمها لا بعض مثلا هبل نص قيمة السيارة وبقي نص القيمة وحصل إفلاس هو أولى به ما دام ليش ديك عدا باقي قال إنه ما بيبين الإفلاس إلا في وقت واحد ما فيه هو انكشف له حالة سياق الساعة وظهر يا هو ظهر إفلاس. أوجه إلى حال البيع يعني باع منه ما هو دار النهاية مفلس وعدا أولى به. ما إذا هو عالم راح يبيع منه هو داري إنه مفلس الحين يهبل الثمن مغري لا يقول داري إنه مفلس فإذا يلزم ما عاد الشيء ما عاد بدو أسوة الغرم. ولا أرش لما تعيب ولا لما غرم فيه للبقاء. إذا جاء تعيب في يده بعد الإفلاس ولا قبله ما عاد إلا أولى به وإيش الله على ما هو عليه. ولا لما قدم فيه له البقاء جاء قد أعلفه قد أعلفه عب عليه أجر على مثلا سكنه لكن أيضا ما عب عليه ما يفرم له يجروا البيت مثلا بيتسوى في الشيء لأجر البقاء لا ليش لإنما ما هو يلزم فيغرم إذا جاءه مثلا تقى الأشجار وتمدها وتبرش ما هو يلزم وللمشتري كل الفوائد ولو متصلة إذا حصلت بعد العقد كلها ترجع للمشتري هذا لا هو الجو ها لا الحيوان ولا لا لا ها لا شريته في الدار لما بيعها لما شريته إنه لقي منه فوائد رجع طالبني عاد ما بيعها لقي منه عباد طالبني فائدة مين يعرفه إن شاء الله أنت لقي الفوائد الشرع عنده الناس ما بيشتروا إلا الفوائد إذا طالبك الطائر سلم ما بيع ما بيشتروا لك شو الفوائد الفوائد بدون ما يجي ما وش في ما بلايش له ويرده وعنده هو بايصبر إذا اشتراه بلقى يهب لها كيف ما جاء ولا رجع يدبره ولا إذا وش إنه يشتري رجل فيه صابر وإنه قدو داري إنه مبلا بايش له ويرده لها بعض الأحيان قد واحد معتر يقول هذا بايش الله عسى ربي يسهل لي ولا يجيلي كذا ولا يعني هو داري انه معتر ما بلا يشتيك الا هو يرد ولا قدوبة يجي لها سرعة فوائد مشي الله إذا هو حليب يومه ولا حليب يومه ولا عامل بداية أحسن على الحليب يومه يعني بداية ها والكسب كذلك إذا هو عبد ها ولا جاءه دباب وأجره ولا ها ها أو قيمة ما لا حد له يلزمه قيمة ما لا حد الشيء الذي ما لا حد ينتهي إليه إذا مثلا فرس فرس تجار ولا بنى بيت في الأرضية ولا يلزمه قيمته يعني إذا رجع البائع وإبقاء ما له حد بلا أجرة ما يخليه مثل نجوب الزرع حب يخليه لما جمده يحصل وكل تصرف قبل الحجر المفلس قدر أن يكون مفلس ليه تصرف في أمواله كلها ما أراد ما دام ما قد حجر عليها الحاجة ولا يفرق بين ذوي الرحم هو هل لا لا لا المفلس لا لا هو نفسه لا يشلها ماذا لم تلحين يقابل معه لو كن معها ولد الأمة إذن ما علّه أنه يسترجع عليه الأم فقط دون الولد الوالد يرجع الوالد يرجع الوالد يرجع الوالد يرجع الوالد يرجع الوالد يرجع الوالد يرجع وما قد شفع فيه استحق البائع ثمنه شفع فيها المشتري طلب الشفعة فإذا استحق البائع الثمن فقط لا يرد لها لك مع الله الشفعة اشتريت منك وانا مفلس وشفعوا ايوه فإذا ما علقتش ترجع للمبيع ها ايوه هذا بتشبع فيه بتشبع فيه نعم اي اذا بيشبع فيه خلاص يسلمها ما عاد لا يستحق ثمن يعني هو اولى بالثمن في هذه لا يقولوا انها سوت الغرم ما في عليه الثمن ايوه بس الثمن بده يستحق وما لم يطلبه فسوت الغرم إذا ما طلب لما قسموا المال ولا حكم الحاكم بالله بالتقسيم ولا خلاص ما ذيك الساعة ما عادها الله سوة الغرم سوه وياهم سوا يعني يقسموا المال كله بين الغرم ما كلهم على كده ما بهولا ما عاد بهولا معنى أسوة ها؟ أسوة وين معنى الأسوة؟ ما هو الأسوة هو المبتدا ها لا الأسوة لا ما بس ها وهنا يشتي أسوة أسوة الغرماء أيوة ما المعنى لكن يشتي من أخذت فأسوة الغرماء يعني كأن في الغرماء وفيه أسوة يعني هم سواه إذا هو لهم جمع القدوة هذه يعني هم القدوة هم أخذ هم يعني هم في السواه يعني هم جمع فيه مستفيدين مثل ما القدوة للناس جمع هم فيه مستفيدين خلينا نتحدث عن كتابة الجودين الغرماء أسوأ يعني كل واحد تأتي بالثاني لا لا هم فيه أسوة يعني كان هم شيء واحد مثل ما بنقول مثلا الرسول لنا أسوة احنا كلنا في السواء بالنسبة هي تتكلم في شيء القضية يعني الغرماء كلهم ايه متأثم بذي الشخص كلهم اذا هم في السواء ايوه قال فأسوة الغرماء ما دام ايه ما طلب ايه هو وياهم سواء في ذي إذن هي راجع من الأسوة السيئة يعني كأنهم مستويين في إيش في ذيك الأمر الاستحقاق إيه فالاستحقاق فصل ما يحجر الحاكم الكمل بابن